بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر ربيع الثاني من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا 21 من شرح كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم رحمه الله. وصلنا عند قوله فصل المثال الرابع، هذا خطأ، والصحيح المثال الثالث، وتكرر هذا الخطأ في كل الأمثلة التي تأتي، وهذا من سبق اللسان أو من سبق القلم في العدد، واللي هي اللي مرة ثلاثة. هذا هو المثال الثالث الذي سيمر. قال رحمه الله فصل المثال الثالث التوكل. قال أبو العباس، من هو أبو العباس يا إخواننا؟ قلنا ابن الصائف، ينقل كلامه ثم ينقده ويقومه. قال أبو العباس وهو للعوام أيضا، اللي هو التوكل. المثال الثالث التوكل، قال أبو العباس وهو للعوام أيضا، لأنه وكل أمرك إلى مولاك، لأنه وكل أمرك إلى مولاك والتجاؤك إلى علمه ومعرفته لتدبير أمرك وكفاية همك. وهذا في طريق الخواص عمى عن الكفاية به ورجوع إلى الأسباب، لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل فسار بدلا عن تلك الأسباب، فإنك معلق بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال. وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلب من علة التوكل، وهو أن يعلم أن الله لم يترك أمرا مهملا بل فرغ من الأشياء وقدرها، وإن اختلف منها شيء في المعقول أو تشوش في المحسوس أو اضطراب في المعهود فهو المدبر له، وشأنه سوق المقادير للمواقيت. والمتوكل من أراح نفسه من كل النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده، وهو يعلم أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع، ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا. فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كفاه الله كل مهم. ثم ذكر حكاية عن موسى أنه في رعايته نام عن غنمه فاستيقظ فوجد الذئب واضعا عصاه على عاتقه يرعاها، فعجب من ذلك فأوحى الله إليه يا موسى كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. هذا كلام سيناقش ابن القيم وواضح أن فيه من الباطل شيء كثير وخلط للحق والباطل في أمور سيوضحها، فانتبهوا الباطل الأخير. فيقال الكلام على هذا من وجوه، الكلام على كلام ابن الصائف من وجوه، أحدها إن جعله التوكل من منازل العوام باطل كما تقدم. ما في في أمور العقيدة يا أخوان، يجب أن نعلم هذا جيدا، ما في في أمور العقيدة هذا العام وهذا الخاصة، هذا مصطلح لم يخترع إلا الصوفية المبتدعة. ليس عندنا في ديننا شير العوام وشير الخواص، هذا كله مردود. حتى لو كان الكلام الذي تحته صحيح فنحن نرد المبدأ من أساسه، إنه هذا توكل عوام وهذا صبر عوام وهذا والخاصة لهم كذا والخاصة لهم، هذا كلام غير صحيح. دين الله للناس كافة. إذن إن جعله التوكل من المنازل العوام باطل كما تقدم، بل الخاصة أحوج إليه من العامة، وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام، والتوكل مصاحب للصادق من أول قدم يضعه في الطريق إلى نهايته، وكلما ازداد قربه وقوي سيره ازداد توكله، فالتوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا به، ومتى نزل عنه انقطع لوقته، وهو من لوازم الإيمان ومقتضياته. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا خاطب المؤمنين ولا خاطب العوام؟ خاطب المؤمنين كلهم. فجعل التوكل شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فذكر اسم الإيمان هنا دون سائر أسمائهم. فذكر اسم الإيمان ها هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعف بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان. ولا بد، والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والهداية. شوف كيف التقعيد العلمي الرصين رحمة الله على هذا الإمام الجليل. قال: فأما التوكل والعبادة فقد جمع بينهما في 7 مواضع من كتابه، أحدهما في سورة أم القرآن فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، والثاني قوله حكاية عن شعيب أنه قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، الثالث قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، الرابع قوله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، الخامس قوله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، السادس قوله: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، السابع قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهذه 7 مواضع جمعت الأصلين: التوكل وهو الوسيلة، والإنابة وهي الغاية. إذن التوكل وسيلة من وسائل الإيمان بالله، والإنابة والإخبات والرجوع هو الغاية التي يسعى لها كل مؤمن توكل على الله تبارك وتعالى. قال: فإن العبد لا بد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية، فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه والإنابة إليه، وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل على الله والاستعانة به، ولا سبيل إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة. فهذه أشرف الغايات وتلك أشرف الوسائل. وأما الجمع بين الإيمان والتوكل ففي مثل قوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، ونظيره قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأما الجمع بين التوكل والإسلام ففي قوله: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأما الجمع بين التقوى والتوكل ففي قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إلى قوله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي مثل قول الرسل لقومهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فأمر سبحانه بالتوكل عليه، وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع لثبوته وتحققه، وهو قوله: إنك على الحق المبين. فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد، فإن الله هو الحق وهو ولي الحق وناصره ومؤيده وكافي من قام به، فما لصاحب الحق أن لا يتوكل يتوكل عليه يستسلم، وكيف يخاف وهو على الحق كما قالت الرسل لقومهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم، وأخبروا أن ذلك لا يكون أبدا. وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان، يعني لا يكون الإنسان مهتديا إلا إذا كان إيش؟ متوكلا على الله، ولا يكون متوكلا على الله إلا إذا كان مهتديا في هداية الله له. قال: فصاحب الحق لعلمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره مضطر إلى توكله على الله، لا يجد بدا من توكله. فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. أما علمه فيقينه بكفاية وأكيله وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه بذلك. وأما عمله عمل القلب فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه بذلك، ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. وهذا أيضا أيها الأحبة رد على المرجئة الذين لا يرون أن للقلب قول وعمل. تلاحظون في كل المقامات والأمثلة التي مرت معنا لما يأتي الشيخ رحمه الله إلى أمور القلب يبين ما هو قول القلب وما هو عمله، فننتبه لهذه النقطة لأنها تستصحبنا دائما في الرد على الفكر الإرجائي. قال: فبهذين الأصلين يتحقق التوكل، وهما جماعه، وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من عمله كما قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب، ولكن لا بد فيه من العلم، وهو إما شرط فيه وإما جزء من ماهيته. والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الله وليه وناصره وسكونه إليه، فما له أن لا يتوكل على ربه. وإذا كان على الباطل علما وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه، فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده، فإن الله لا يتولى الباطل ولا ينصره ولا ينسب إليه بوجه، فهو منقطع النسب إليه بالكلية، فإنه سبحانه هو الموفق وقوله الحق ودينه الحق ووعده حق ولقاءه حق وفعله حق، ليس في أفعاله شيء باطل، بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل كما أقواله كذلك. فلما كان الباطل لا يتعلق به بل هو مقطوع البتة كان صاحبه كذلك. ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم وكان منقطعا عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله. فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر. هذا الكلام هام تحت وخط. ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكان حقيقة أن تودع في خزانة القلب لشدة الحاجة إليها، والله المستعان وعليه التكلان. إذن واضح أخوان ارتباط العمل القلبي وعمل القول والعمل في القلب في قضية التوكل، وأن هذا لا يكون إلا لكل مؤمن وليس على رأي ابن الصائف أن هذا هو التوكل العام. قال: فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل، والله أعلم. الوجه الثاني من الرد على ابن الصائف أن قوله في التوكل إنه في طريق الخواص عمل عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب إلى آخره، مضمونه أن التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب والإعراض عنها جملة، والتوكل من أقوى الأسباب وأعظمها في حصول المطلوب، فكأنه قد رفض سببا وتعلق بسبب وقد ناقض في أمره. من هو اللي ناقض في أمره؟ ابن الصائف. ولهذا قال: فسار بجرا عن تلك الأسباب وكأنك تعلقت بما رفضته. فهذه هي النقطة التي لأجلها سار التوكل عنده من منازل العوام، وهذه هي غير مسألة الجمع بين التوكل والسبب، بل هذه مسألة تعليل نفس التوكل. فيقال: قولك إنه عمل عن الكفاية ليس كذلك، بل هو نظر إلى نفس الكفاية وملاحظة لها. ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها، انتبه لهذه. ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها من عبوديته، وسببها المقتضي لها هو التوكل، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا بدأ بفعلك وهو التوكل، فجاءت النتيجة أن الله هو حسبك، أي كافيك، أي كافي، فجعل التوكل سبب للكفاية. فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب بمسبباتها. فكيف يقال إن التوكل عمل على الكفاية؟ وهل التوكل إلا محض العبودية التي جزاؤها الكفاية وهي لا تحصل بدونه؟ بل العلة ها هنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك، غير ناظر إلى مسبب الأسباب الذي أجرى عليك هذا السبب ليوصلك به إلى الكفاية. فأول الأمر وآخره منه فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعا. يعني هو صاحب المنة والفضل. واذكر كلامه في أول الكتاب لما يقول إن صاحب المنة عليك صاحب الطاعة قبل أن تباشرها أن من عليك بأن هداك لها ووفقك بالقيام بها. فله المنة قبل السبب ومع السبب وبعد السبب سبحانه وتعالى. ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام به، بل الواجب القيام بالأمرين معا. الوجه الثالث إن قوله إنه رجوع إلى الأسباب إن أراد به أنه رجوع إلى سبب ينقص العبودية ويضعف التوكل فليس كذلك، وظاهر أن الأمر ليس كذلك. وإن أراد به أنه رجوع إلى سبب نصبه الله مقتضيا للكفاية منه ورتب عليه جزاء لا يحصل بدونه فهذا حق، ولكن القيام بهذا السبب محض الكمال ونفس العبودية، وهو كجعل الإسلام والإيمان والإحسان أسبابا مقتضية للفلاح والسعادة، بل كجعل سائر أعمال القلوب والجوارح أسبابا مقتضية لما رتب عليها من الجزاء. وهل الكمال أن القيام بهذه الأسباب؟ فالأسباب التي تكون مباشرتها نقصا هي الأسباب التي تضعف التوكل، وأما أن يكون التوكل نفسه ناقصا لكون التحقق به تحققا بالسبب فقلب للحقائق. لأن ذاك يقول لا، أنت إذا استخدمت التوكل كأنك استخدمت السبب، لكن علشان تصير واصل إلى الله اترك حتى الأسباب وترك التوكل. هذا كلام سخيف وكلام قلب للحقائق. سيزيد هذا الإضاحة فيقول الوجه الرابع أن قوله لأنك رفضت الأسباب ووقفت على التوكل، هذا كلام الصحيح. يقول ابن القيم إن أراد به رفض الأسباب جملة فهذا كما أنه ممتنع عقلا، اللي أقرأ الآن يضع تحت خط، فهذا كما أنه ممتنع عقلا وحسا فهو محرم شرعا ودينا. فإن رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين. اللي بيقول اني انا بترك الصلاة لان الصلاة سبب لرضا الله واكون خلاص اقول قدر الله نافذ فيه، هذا رفض للدين ومسخ للعقل. الذي يرتجي اولاد وهو لم يتزوج او ذرية مسخ للعقل والفطرة. وهكذا فانظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله، وهذا الكلام يكون مرتكزا جيدا لطالب العلم حين يرد على هؤلاء الصوفية المنحرفة الذين يحاربون القيام بالأسباب الشرعية. فالاعتماد على السبب عند أهل العلم إيش يسمى؟ شرك. شرك إيش؟ شرك الأسباب. وترك الأسباب عند أهل العلم يسمى إيش؟ نقص في العقل وفي الدين. وإنما نقوم بالسبب لأن الله هو الذي أمرنا بالأسباب، ونعتمد ونتوكل على الله لا على هذه الأسباب، وإنما نباشرها لأن الله أمرنا بالقيام بها. قال وإن أراد به رفض الوقوف معها والوثوق بها وأنه يقوم قيام ناظرا إلى سبيل هذا حق. يعني كان قصده ألا يعتمد على الأسباب فقط، لكن الكلام لا يعمل على هذا مع الأسف. ولكن النقص لا يكون في السبب ولا في القيام به، وإنما يكون في الإعراض عن المسبب تعالى. إذن هذه هي سر المسألة. إذن الذي يعرض عن الله هو الذي والعياذ بالله في مقام الذنب. فمنع الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل والشرع، وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد والتوكل، والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام به جمع بين الأمر والتوحيد وبين الشرع والقدر، وهو الكمال والله أعلم. إذن ترك الأسباب مرفوض، الاعتماد على الأسباب من غير مسببها مرفوض، الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله ومسببه سبحانه وتعالى هو الجمع بين الشرع والقدر وبين التوحيد والأمر وبين الشرع والقدر، وهذا هو الكمال. الوجه الخامس قوله فسار التوكل بدلا عن تلك الأسباب، قال هذا حق، فإن التوكل من أعظم الأسباب، ولكنه بدلا عنها، كما تكون الطاعة بدلا عن المعصية والتوحيد بدلا عن الشرك، فهو بدلا واجب مأمور به مطلوب من العبد، والمذموم أن يجعل العبد الأسباب بدلا عن التوكل الذي ذم أن تجعل الأسباب بدلا عن التوكل. أما أن تجعل التوكل بدلا عن الأسباب فهذا لا شك أنها، لكن ما معنى هذا أنك تجعل بدلا أنك ترفضها وتتركها؟ لا، لأن قلنا قبل قليل أن تركها نقص في العقل وفي الدين، لا أن يجعل التوكل بدلا عن الأسباب. الرجل السادس قوله فكأنك تعلقت بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال، قال ابن القيم ليس كذلك، فإن المرفوض هو التعلق بغير الله، هذا هو المرفوض، والالتفات إلى سواه، فهذا هو الذي رفضه. وأما الذي تعلق به فهو التوكل على الله واللجأ إليه والتفويض إليه والاستعانة به، فقد رفض المخلوق وتعلق بالخالق، فكيف يقال إنه تعلق بما رفضه؟ يعني كلامك ابن الصيف كلام متناقض. الوجه السابع أن قوله من حيث معتقدك الانفصال يشير به إلى أن التوكل نوع تفرقة وانفصال يشهد فيه مع الله غيره، وهذا مناف للفناء في التوحيد، وأن لا يشهد مع الله غيره أصلا، وهذا قطب رحى السير الذي يشير إليه القوم، والعلم الذي يشمرون إليه، ولأجله يجعلون كل ما دونه من المقامات معلولا، ولا بد من فصل القول فيه بعون الله وتأييده، فإنه نهاية إقدامهم وغاية مرواهم. فنقول وبالله التوفيق. سأتكلم الآن عن الفناء الذي هو بضاعة القوم ومليئة به مصطلحاتهم وكتبهم، وأن فلان فنى في محبوب في محبة محبوبه إلى آخر، سيأتي هذا. قال الفناء الذي يشار إليه على ألسنة السالكين ثلاثة أقسام: فناء عن وجود السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن عبادة السوى وإرادته، وليس هناك قسم رابع. فأما القسم الأول فهو فناء القائلين بوحدة الوجود، اللي هو فناء عن وجود السوى. إيش معنى فناء عن وجود السوى؟ تفضل. أحسنت، يعني معناه أن ليس هناك شيء موجود غير الله، الكل عندهم هو إيش؟ الله. حينما في خالق وفي مخلوق وفي عبد وفي معبود وهكذا. قال فأما القسم الأول فهو فناء القائلين بوحدة الوجود، فهو فناء باطل في نفسه مستلزم جحد الصانع وإنكار ربوبيته وخلقه وشرعه، وهو غاية الإلحاد والزندقة، اللي يقول كل شيء هو الله. وقالها زنديقه بن عربي، وقال ما في الجبة إلا الله، يقصد نفسه. وهذا هو الذي يشير إليه علماء الاتحادية ويسمونه التحقيق، شوف كيف المصطلحات الخبيثة. وغاية أحدهم فيه ألا يشهد ربا وعبدا وخالقا ومخلوقا وآمرا ومأمورا وطاعة ومعصية، بل الأمر كله واحد. شوف شركة كلها واحد، هذه من زمان كله واحد، يعني لا خالق ولا مخلوق، لا عابد ولا معبود، لا آمر ولا مأمور، كل شيء هو الله عندهم. فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية، ثم يرتفع عن هذا الفرق بكشف عندهم إلى أن يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيها. قالوا حتى وهو يزني، قالوا وهو يزني، هذه عبودية، لعنة الله على كل أفات الأثيم. وهو شهود الحكم والقدر، فيشهدها طاعة لموافقتها الحكم والمشيئة، وهذا ناقص عندهم أيضا، إذ هو متضمن للفرق. ثم يتضمن عندهم عن هذا الشهود إلى أن ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود إلى أن لا يشهد لا طاعة ولا معصية، إذ الطاعة والمعصية إنما تكون من غير لغير وما ثم غير. فإذا تحقق بشهود ذلك وفني فيه فقد ثني عن وجود السوى، فهذا هو غاية التحقيق عندهم، ومن لم يصل إليه فهو محجوب. ومن أشعارهم في هذا قول قائلهم وما أنت غير الكون بل أنت عينه، ويفهم هذا السر من هو ذائق، يعني ما يفهمه إلا من ذاق إلحادهم وزندقتهم. وقول الآخر ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من مدح ولا ذم، وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم، وقول الآخر وما الموج إلا البحر لا شيء غيره وإن فرقته كثرة المتعدد. يعني هذه من زندقة وهرطقة أصحاب وحدة الوجود الاتحادية. القسم الثاني من أقسام الفناء الذي يشير إليه المتأخرون من أرباب السلوك وهو الفناء عن شهود السواء مع تفريقهم بين الرب والعبد وبين الطاعة والمعصية وجعلهم وجود الخالق غير وجود المخلوق. ثم هم مختلفون في هذا الفناء على قولين، أحدهما أنه الغاية المطلوبة من السلوك وما دونه بالنسبة إليه ناقص، ومن هنا يجعلون المقامات والمنازل معلولة، والقول الثاني أنه من لوازم الطريق لا بد منه للسالك ولكن البقاء أكمل منه، وهؤلاء يجعلونه ناقصا ولكن لا بد منه. وهذه طريقة كثيرة، طريقة كثير من المتقدمين، شيل التاء المربوطة. وهؤلاء يقولون إن الكمال شهود العبودية مع شهود المعبود، فلا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته، ولكن لقوة الوارد وضعف المحل وغلبة استيلاء الوارد على القلب حتى يملكه من جميع جهاته يقع الفناء. والتحقيق أن هذا الفناء ليس بغاية ولا من لوازم الطريق، بل هو عارض من عوارض الطريق يعرض لبعض السالكين دون جميعهم، وسببه أمور ثلاثة. أحدها قصده وإرادته والعمل عليه، فإنه إذا علم أنه الغاية المطلوبة شمر سائرا إليه عاملا عليه، فإذا أشرف عليه وقف معه ونزل بوديه وطلب مساكنته، فهؤلاء إنما يحصل لهم الفناء لأن سيرهم كان طلب حظهم ومرادهم من الله وهو الفناء، وهذا غاية ما يريدونه. لم يكن سيرهم على تحصيل مراد الله منهم، لاحظ، لم يكن سيرهم على تحصيل مراد الله منهم وهو القيام بعبوديته والتحقيق بها، لا، يقول لك أنا أبغى أفنى في محبة الله. طيب، والسائر على طلب تحصيل مراد الله منه لا يكاد الفناء يحل بساحته ولا يعتريه. السبب الثاني قوة الوارد بحيث يغمره ويستولي عليه فلا يبقى فيه متسع لغيره أصلا. السبب الثالث ضعف المحل عن احتمال ما يريد إليه، فمن هذه الأسباب الثلاثة يعرض الفناء. ولما رأى الصادق في طريقه السالك إلى ربه أن أكثر أصحاب الفرق، صحح بعد كلمة ربه، أن أكثر أصحاب الفرق محجوبون عن وليس على، عن هذا المقام، مشتتون في أودية الفرق وشهدوا نقصهم ورأوا ما هم فيه من الفناء أكمل، ورأوا أن ما هم فيه من الفناء أكمل، ظنوا أنه لا كمال وراء ذلك وأن الغاية المطلوبة، فمن هنا جعله غاية. ولكن أكمل من ذلك وأعلى وأجل، أضف بعد كلمة أعلى وأجل، وهو القسم الثالث. ترى عندكم اللي عنده نقص يكمل، عندك حسن نصف كامل. ولكن أكمل من ذلك وأعلى وأجل وهو القسم الثالث، وهو الفناء عن عبادة السوى وإرادته وخشيته ورجائه والتوكل عليه والسكون إليه، فيفنى بعبادة ربه ومحبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه وبالسكون إليه عن عبادة غيره وعن محبته ورجائه والتوكل عليه مع شهود الغير ومعاينته، فهذا أكمل من فنائه عن عبودية الغير ومحبته مع عدم شهوده له وغيبته عنه. فإذا شهد الغير في مرتبته أوجب شهوده له زيادة في محبة معبوده وتعظيما له وهروبا إليه وظنا به، فإن نظر المحب إلى مبادئ محبوبه ومضاده فيوجب زيادة حبه له. وفي هذا المعنى قال القائل: وإذا نظرت إلى أمري زادني حبا له نظري إلى الأمراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. وفي سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت. وكذلك في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت. فهذا دعاء من قد جمع بين شهود عبوديته وشهود معبوده ولم يغب بأحدهما على الآخر. ولهذا تعلمون أن صلى الله عليه وسلم وهو أكبر الخلق عبادة كان يسمع صوت الطفل وهو يصلي فيخفف خشية المشقة على إيش. وهؤلاء الصوفية يقول الواحد منه إن الواحد يفنى فيما حتى لا يحس بشيء من هذا، ما هو صحيح. ما أنت بأكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعمر رضي الله عنه ورد أنه كان في صلاته يجهز بعض الجيوش وهو في الصلاة، ما أثر هذا في أن غاب عن صلاته ونقص منها؟ وما هذا؟ وهذا كل حال الصالحين ولله الحمد. قال: فهذا دعاء من قد جمع بين شهود عبوديته وشهود معبوده ولم يغب بأحدهما عن الآخر، وهل هذا إلا كمال العبودية؟ أن يشهد ما يأتي به من العبودية، يشهد أفعاله موجها لها إلى المعبود الحق. يعني أنا رايح أصلي ما يصير زي السكران ما عارف لويني، لا ما عارف أني أركع وأسجد لمن؟ لربي ومولاي سبحانه وتعالى، محضرا لها بين يديه متقربا بها إليه. فأما الغيبة عنها بالكلية بحيث تبقى الحركات كأنها طبيعية غير واقعة بالإرادة، فهذا وإن كان أقبل من حال الغائب بشهود عبوديته عن معبوده، فحال الجامع بين شهود العبودية والمعبود أكمل منهما. وإذا عرفت هذه القاعدة ظهر أن تعليله التوكل بما ذكر تعليل باطل. إذا تعليل بالصائف تعليل باطل. فنبي الله وهو أكبر خلق الله ولن يصل أحد ولا إلى قيام الظهر صلى الله عليه وسلم، وهو القائم وهو الذي إذا نودي للصلاة كأنه لا يعرف أهله ولا يعرفونه، ومع هذا ما غاب بحضوره وفي صلاته عن ما حوله. فها هو يسمع الطفلة أو الطفل يصيح فيخفف الصلاة خشية أن يشق على أمه التي هي تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو صلى الله عليه وسلم وهو يركع وستركبه أمامة بنت ابنته، ومع هذا يمهلها صلى الله عليه وسلم، وما غاب عن مراقبة ربه ولا عن متابعة عبادته لربه سبحانه وتعالى. الوجه الثامن أن التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرها، والثاني توكل عليه في تحصيل مرضاته. انتبهوا. فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادة لأنها محض حظ العبد، فالتوكل على الله في حصوله عبادة. يعني أن تتوكل على الله في حصول ما يسرك وينفعك ويرزقك، هذا أيضا بحد ذاته إيش؟ عبادة، وإن كان حظ نفسي فيه إيش؟ وارد، فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه. وأما النوع الثاني فغايته عبادة وهو في نفسه عبادة، فلا علة فيه بوجه، فإنه استعان بالله على ما يرضيه، فصاحبه متحقق بإياك نعبد وإياك نستعين، فتركه ترك لشطر الإيمان. والعلة إنما هي في ضعف هذا التوكل. فهب أن التوكل في حصول الحظ معلول، فيلزم من هذا أن يكون التوكل في حصول مراد الرب سبحانه ومرضاته معلولا. الوجه التاسع قوله وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلوب من علة التوكل، هذا كلام ابن الصائغ. فيقال إذا كان هذا التوكل عندك ليس بمعلول ولا هو عمل على الكفاية ولا رجوع إلى الأسباب بعد رفضها، بطل تعليل التوكل بما عللته به. وإن كانت هذه العلة بعينها موجودة في هذا التوكل بطل أن يكون علة، فلزم بطلان كونه معلولا على التقديرين، وظهر أن العلة في التوكل لا تخرج عن أحد شيئين: إما أن يكون متعلقه حظ من حظوظك، وإما وقوفك معه وركونك إليه فقط. فإذا خلص التوكل من هذا وهذا فلا علة تلحقه ولا نقيصة تدركه. العاشر أن علة التوكل عنده هي ترك التوكل. شوف علة التوكل عند ابن الصائف هي ترك التوكل كما فسره. فكيف يتوكل في ترك التوكل؟ وهل هذا إلا جمع بين متضادين؟ يقول أنت ابن الصائف تقول أن التوكل هو ترك التوكل، هذا جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين مما اتفقت البشرية على بطلانه وأصله. الوجه الحادي عشر قوله وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمرا مهملا، بل فرغ من الأشياء وقدرها، وإن اختلف منها شيء في العقول أو تشوش في المحسوس أو اضطرب في المعهود فهو المدبر له، وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت. والمتوكل، حط حرف الواو، والمتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده إلى آخر كلامه. هذا كلام ابن الصائف. قال فيقال هو سبحانه فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها. انتبه، بأسبابها المفضية إليها. فكما أن المسببات من قدره الذي فرغ منه، فأسبابها أيضا من قدره الذي فرغ منه. فتقدير المقادير بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب، بل يتوقف حصولها عليها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. إذا ما يجي واحد يقول أنا بخلي العلاج إني مريض، أنا متوكل على الله، نقول له أخذك الدواء هو إيش؟ من قدر الله. وسئل صلى الله عليه وسلم: أعلم أهل الجنة والنار؟ فقال: نعم. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمرهم بالأعمال، وأخبرهم أن الله يسر كل عبد لما خلق له، فجعل عمله سببا لنيل ما خلق له من الثواب والعقاب. فلا بد من إثبات السبب والمسبب جميعا. الوجه الثاني عشر قوله أي ابن الصائف: المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسم مع استواء الحالين عنده، فهذا الكلام أخذ على إطلاقه فهو باطل قطعا. فإن السكون إلى ما سبق من القسم وترك السبب في أعمال البر عين العجز. واحد يقول: أنا ما بقوم بشيء بأعمال البر لأنه خلاص قد فرغ منه، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيتصدق ولا يأمر. هل هذا إيش يقول فيه ابن القيم؟ قال: هذا عين العجز وتعطيل الأمر والشرع، ولا يجوز شرعا ولا عقلا التسوية بين الحالين. وأما السكون إلى ما سبق من القسمة في أسباب المعيشة فهو حق، ولكن الكمال أن يكون ساكنا إلى ما سبق مع قيامه. وهذه حالة الكملة من الصحابة ومن بعدهم. فالكمال هو تنزيل الأسباب منازلها، أحط خط فيما أقرأ الآن. فالكمال هو تنزيل الأسباب منازلها علما وعملا، لا الإعراض عنها ومحوها، ولا الانتهاء إليها والوقوف عندها. إذا نؤكد يا إخوة أن ترك الأسباب عجز، والاعتماد على الأسباب وحدها من دون التوكل على الله شرك، والجمع بين السبب والتوكل هو الجمع بين الأمر والتوحيد والشرع والقدر. الوجه الثالث عشر قوله: مع استواء الحالين عنده وهو يعلم أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع. هذا كلام ابن الصائف. قال: يشير به لاستواء الحالين في مباشرة السبب وتركه نظرا إلى ما سبق، وهذا ليس بمأمور ولا معذور، فإنه لا تستوي الحالتان شرعا ولا قدرا، وكيف يستوي ما لم يسوه الله شرعا ولا قدرا. الوجه الرابع عشر قوله: الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع. فقد بين أن التوكل لا ينافي الطلب، بل حقيقة التوكل وكماله مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب. وأما توكل مجرد عن الطلب والسبب فعجز وأماني. فتوكل الحراث، الحراث يقصد به المزارع، فتوكل الحراث إنما هو بعد شق الأرض وبذرها، تحت هذا الكلام. وحينئذ يصح منه التوكل في طلوع الزرع، وأما تركه من غير حرث ولا بذر فعجز وبطالة. إذا متى يتوكل، متى تحقق المزارع من التوكل على الله؟ بعدما حرث الأرض وشقها ورمى البذر، هذا هو فعل السبب. من الذي يقوم بإنبات الحبة من بذرة الأرض؟ الله جل جلاله. لكن هذا المزارع لو ما حرث الأرض ولا بذر ويقول أنا متوكل على الله، يطلع الله له بر وذره وقمح وشعير؟ لا. فترك الأسباب عجز وبطالة، والاعتماد على الأسباب شرك وخروج عن التوحيد، والقيام بالأسباب مصاحبة للتوكل على الله قبلها ومعها وبعدها، هذا هو التوحيد الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وضحت هذه القضية أخوان، وضحت هذه القضية، حتى عندها فيها إشكال ولا؟ هذه القضية ترى قضية هامة جدا في مسألة التوكل. يعني واحد يقول أنا بتوكل على الله وعلى السعود، منين يجينا ذرية؟ مزارع يبغى يأكل أولاده وما شق الأرض ولا حرثها، منين يجي لك؟ إن السماء لا تنبت إلى تمطر ذهب ولا فضة كما ورد في الأثر. فلا بد من مباشرة الأسباب. لكن نقول ما دام زرعنا خلاص لازم المؤكد أنه يجينا زرع؟ لا، مو صحيح هذا الكلام. أنت فعلت السبب، ولكن الله ما قدر أنها تنبت، خلاص هذا أمر الله. إنسان تزوج ولكنه ما أنجب لأنه عقيم، فعل السبب ولكن الله ما أراد، هنا يصبر ويكون يعني فعل السبب الذي أمره الله به وتوكله قبل السبب ومع السبب وبعد السبب. الوجه الخامس عشر قوله: ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا. فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كفاه كل مهم. هذا كلام ابن الصائف. فيقال: التوكل يكون في أحد شيئين، إما في حصول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته، وإما في حصول مراد ربه منه، وكلاهما عبادة مأمور بها. والثاني أكمل من الأول بحسب المتوكل فيه، ولكن توكله في الأول لا يكون معلولا من حيث هو توكل، وإنما تكون علته أن صرف توكله إلى غيره، أن صرف توكله إلى غيره أولى بالتوكل منه، وهذا إنما يكون نقصا إذا ضعف توكله في الأمر ومراد الله منه. وأما إن لم يضعفه بل أعطى كل مقام حقه من التوكل فهذا محض العبودية، والله أعلم. إذن هذه القضية أيها الأحبة أظنها اتضحت بجلاء في مسألة أناس تركوا الأسباب قائلين أنهم متوكلين على الله، بل وتجرأ أناس منهم وهذا منهم ابن الصائف إلى أنه قال إن توكلك هو ترك توكلك، وهذا جمع للنقيضين. وأناس والعياذ بالله اعتمدوا الأسباب وبالغوا فيها حتى ظنوا أنها هي كل شيء، وهؤلاء مشركون. وهدى الله أهل الخير، وهدى الله أهل الحق، وهدى الله أهل الإيمان إلى الجمع بين الأمر والشرع والأمر والتوحيد، فباشروا الأسباب متوكلين على الله وملبين لأمر الله الذي أمر بالأسباب. وكما قلت لكم دائما، من يتأمل يا إخوة قضية مريم عليها السلام، امرأة في حالة وضع تحرك نخلة، وأنت لو جيت بعدد كبير من الرجال أصحاب قوة وشجاعة لم استطاعوا تحريك نخلة، والله تبارك وتعالى ما يعجز أن ينزل الرطب لمريم عليها السلام، ولكن الله حكيم عليم يعلمنا أن الإنسان لا بد أن يباشر السبب. فماذا نتوقع من امرأة أنها نفذت أمر ربها بقوله تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة؟ لا نتوقع، والله أعلم، ولا نتألى، لكن هكذا فهمنا أنها وضعت يدها على جذع النخلة فباشرت السبب. فلما باشرت السبب وهي متوكلة على الله نزل الرطب، نزل الرطب وأكلت. فهذا يعطي الإنسان أمرا واضحا في عقيدته، لأن ترك الأسباب إهبال وبطالة ونقص وجنون، والاعتماد عليها وحدها من غير توكل شرك، والجمع بين فعل السبب والتوكل على المسبب وهو الله جل جلاله هو عين التوحيد. هذا ما أصب إليه. وأحب أن أنبه الإخوة إلى أمرين اثنين إن شاء الله، وأرجو أيضا أن الإخوة معنا على الموقع يلاحظون هذا. الثلاثاء القادم إن شاء الله لن يكون هناك درس لأن إجازة للطلاب والطالبات في المملكة، فنحن دائما نتوقف في الإجازات سيرا مع رغبة الإخوة، وخاصة الذين يحضرون معنا في الدرس هنا في المنزل. فهذه واحدة، الثلاثاء القادم ليس فيه درس، بل الثلاثاء الذي بعدها إن شاء الله مع استئناف الدراسة نستأنف درسنا. الأمر الآخر أنكم يجب أن تلاحظوا، وأيضا الإخوان اللي معنا في الموقع يجب أن يلاحظوا هذا، تغير الوقت، وبداية الآن بدأ كل ما الليل يقصر والنهار يطول. فالدرس القادم إن شاء الله سيبدأ الساعة 9:15، سجلوا عندكم جزاكم الله خير الدرس القادم، وسيأتي وقت نخلي الدرس يبدأ 9:30، لكن مبدئيا من الأسبوع بعد القادم سيكون الدرس يبدأ 9:15 إن شاء الله. إلى هنا ننتهي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.